التدريب الطالب هذا الدرس في الدرس القادم نظرا لضيق وقت العشاء. كنا قد وصلنا باب صلاة الاستسقاء، طبعا خطتنا اننا نقف عند كتاب الزكاة، ولهذا سوف ان شاء الله تعالى ناخذ هذا الدرس صلاة الاستسقاء وجزء من كتاب الجنائز، والدرس القادم ان شاء الله نكمل كتاب الجنائز حيث نقف عند كتاب الزكاة. نستأنف فيه ان شاء الله تعالى الدرس في شهر شوال. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقي، وهو طلب السقيا، والمراد بها طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث. طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث. قال: وهي سنة. فأدنى المؤلف بأن صلاة الاستسقاء سنة، وسنة مؤكدة عند الحاجة إليها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كذلك خلفاؤه الراشدون من بعده. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر، قال: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء والقحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. ولكن محل سنية صلاة الاستسقاء عند وجود القحط، عند وجود القحط، أما عند عدم وجود القحط وإنما أما عند عدم وجود القحط وإنما المراد طلب الاستزادة من مياه الأمطار فإنها تكون غير مشروعة، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى عند وجود القحط، وكان شيخنا عبد الله بن جعود رحمه الله كان يرى أن الاستسقى مع عدم وجود القحط أنه غير مشروع، أنه أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، ذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا بد أن يوجد قحط حتى يقال بسنية صلاة الاستسقاء. ولهذا ليس من السنة أن يستسقي خطيب الجمعة في كل خطبة، إنما يستسقي عند وجود القحط فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسق في خطبة الجمعة إلا عندما طلب منه ذلك الرجل أن يستسقي. كم الخطيب كل جمعة يستسقي ويقول الناس بحاجة ونحو ذلك، هذا ليس مشروعا إلا عند وجود القحط. وأصل البدع قائم على الاستحسان، البدع لو سألناها كلها قائم على الاستحسان، يعني العبادات الأصل فيها التوقيف والاتباع، لا يستحسن الإنسان برأيه وعقله شيئا إنما يتبع في ذلك. لكن هل يصح الاستسقاء لغيره من المسلمين لأن يكون البلد الذي هو فيه ليس فيه جذب ولا قحط، ولكن يستسقي لغيره من بلاد المسلمين؟ نعم، يعني مثلا لو كان عندنا في الرياض مثلا، يعني لن ننسى قحط، لكن في بعض مناطق المملكة هناك قحط، فينوي الخطيب الاستسقاء لمسلمين آخرين. نعم نعم، أجاز ذلك بعض الفقهاء. قال المرداوي في الإنصاف: يحتبس القطر عن قوم صلوا بنا نزاع، ويحتبس عن آخرين، فالصحيح من المذهب يعني عند الحنابلة أنه يصلي لهم غير من لم يحبس عنهم. قال المجد بن تيمية أيضا يستحب ذلك، فهذا أجازه بعض العلماء. قال: وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها كصفة صلاة العيد التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، وتسن أن تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. نحن قدرنا طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كم دقيقة؟ 10 دقائق تقريبا سبرتها وجدتها في هذا قدر تقريبا قد تسع إلى 10 دقائق في هذا القدر، و لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الاستسقاء حين بدا حادب الشمس، رواه أبو داود. ولكن لو أراد أناس أن يؤخروا صلاة الاستسقاء يصلوها مثلا الساعة 10 الحادية عشرة أو بعد صلاة الظهر، مثلا طلاب مدرسة قالوا نريد أن يعني بعد صلاة الظهر نصلي صلاة الاستسقاء، يعني كانوا مثلا وجه ولي الأمر لقوم صلاة الاستسقاء فقالوا نجعل صلاة الاستسقاء يعني بعد صلاة الظهر أو قبلها، هل يصح هذا أو لا يصح؟ نعم نعم نعم علي. يصح يعني نعم يصح، وقت صلاة الاستسقاء وقت واسع، بل قال الموفق بن قدامة ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، يعني اتفاق العلماء، لأن وقتها متسع فلا يخاف فواتها، والأولى فعلها في وقت صلاة العيد، الأمر فيها واسع، يعني في بعض المدارس يجعلون صلاة الاستسقاء من الساعة 9، الأمر فيها واسع، سواء جعل 9 أو 10 أو 11 أو بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، بل حتى لو جعلها بالليل كما ذكر الموفق أن هذا بغير خلاف بين العلماء أنها ليس لها وقت معين، لأنها دعاء، دعاء والدعاء مشروع في كل وقت، لكن تخالف صلاة العيد الاستسقاء في مسائل. المسألة الأولى أن الخطبة في صلاة الاستسقاء في الاستسقاء خطبة واحدة، بينما في العيد خطبتان على قول الجمهور. أشرنا في الدرس السابق أن بعض العلماء يقول أن خطبة واحدة هو قول قوي، كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفعله في آخر حياته، كان لا يخطب إلا خطبة واحدة، لكن على قول الجمهور يكون هذا فرقا. الثاني في صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها، بينما في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة. الفرق الثالث أنه في خطبة العيد يبين أحكام صلاة العيد، بينما في الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيث. هذه أبرز الفروق بين العيد والاستسقاء. طيب، قال وإذا أراد الإمام، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. أولا، هل اشترط إذن الإمام لإقامة صلاة الاستسقاء؟ أكثر العلماء على أنه لا يشترط، ومن أهل العلم قال إنه يشترط، والذي عليه العمل الآن أنه لا بد من إذن الإمام في الأمصار، في الأمصار لا بد من إذن الإمام، لأن الإمام وجه هنا يعني بأن لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذنه، لكن هذا في الأمصار. لكن لو خرج جماعة في برية وأرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء، هل في هذا مانع؟ نعم، ليس في هذا مانع، هذا مشروع لا بأس به، على أن أكثر العلماء حتى في الأمصار لا يشترطون إذن الإمام، لكن الذي يظهر أن الإمام إذا منع من هذا إلا بإذنه فلا ينازع في هذا، لا ينازع في هذا، مثل يعني دعاء القنوت هذا أقرب الأقوال، إذا منع إلا بإذنه فلا ينازع في هذا، لأن المفسدة المترتبة على المنازعة أشد من المصلحة التي ترجى من إقامة السنة. فمثلا في الأمصار لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذنه، لكن في غير الأمصار كما مثلا الجماعة في سفر أو في برية أرادوا أن يقيموا صلاة الاستسقاء لا حرج في ذلك، وأيضا الإمام لا يمنع من هذا في مثل يعني هذه الأحوال. قال وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، إذا أراد الإمام الخروج ينبغي تهيئة الناس، وذلك بموعظة الناس وحثهم على توبة وحثهم على إزالة القطيعة والهجر والخروج من المضالع. ويرى بعض العلماء أنه يستحب للإمام إذا أراد خروج صلاة الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصدقة، لأن الصدقة فيها إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة كما قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والغيث رحمة كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقد كان هذا عليه عمل الناس إلى وقت ليس بالبعيد، كان قبل أن يخرجوا الاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين. واستحب بعض العلماء أن يأمر الإمام الناس قبل الخروج للاستسقاء بالصيام، وأن يخرج الناس للاستسقاء وهم صائمون، لأن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. ولهذا استحب أيضا بعض العلماء أن يكون الاستسقاء يومي الاثنين والخميس، لأنه يشرع صيامهما ودعاء الصائم أقرب إلى الإجابة. ولكن تحديد الصلاة لهذين اليومين تدل على دليل ظاهر، ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحديد الصلاة بيومي الاثنين والخميس، وإنما هذا استحسان من بعض أهل العلم. من المعلوم أن تقييد العبادة بيوم وقت معين يحتاج إلى دليل، وإلا يكون من البدع الإضافية كما هو مقرر عند أهل العلم. وهذا في الصواب أن صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم معين، ويمكن أن تكون في أي يوم من أيام الأسبوع. وقد أصبح على هذا العمل أخيرا، السنوات الأخيرة أصبح الاستسقاء في أي يوم، بعدما كان في وقت مضى لا تكون لك الاثنين والخميس. إذن الصواب أنها لا تختص بالاثنين والخميس، بل تكون في أي يوم من أيام الأسبوع. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. يتنظف لها ولا يتطيب. أما كونه يتنظف فلأنه مكان اجتماع عام، ووجود الروائح الكريهة تؤذي الحاضرين أو بعضهم. وأما كونه لا يتطيب فلأنه وقت استكانة وخضوع وتذلل وخشوع، ووضع الطيب لا يتفق مع ما هو مطلوب من الاستكانة والتذلل. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، صلى ركعتين كما يصلي في العيد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن عباس: هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة للاستسقاء متبذلا متواضعا. قوله متبذلا دليل على أنه لا يمس الطيب ولا يلبس لباس زينة، وإن كان أخذ الزينة مطلوبا في جميع الصلوات، إلا أنه استثنى من ذلك صلاة الاستسقاء. قال الموفق بن قدامة: السنة الخروج لصلاة الاستسقاء متواضعا متخشعا متذللا متضرعا في ثياب جلدته، ولا يلبس ثياب زينة، لأنه يوم تواضع. وبعض أهل العلم يقول إن صلاة الاستسقاء كغيرها تؤخذ فيها الزينة، لعموم قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن الأقرب هو القول الأول لحديث ابن عباس، فإن قوله متبذلا يدل على أنه خرج يعني في ثياب ليست ثياب زينة، وأنه لم يمس طيبا، لأن مس الطيب ينافي الوصف بالتبذل. ولهذا يصح أن يلغز بهذا ما هي الصلاة التي لا يستحب أخذ الزينة لها؟ ما هي الصلاة التي لا يستحب أخذ الزينة لها؟ جواب هي صلاة الاستسقاء. قال ويخرج نعم ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. يعني عند الخروج يشرع التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. أما استحباب أن يخرج معه الأطفال والعجائز فهذا استحبه بعض أهل العلم. خروج الأطفال والعجائز استحبه بعض أهل العلم، قالوا لأنهم أقرب إلى الإجابة. أما الشيوخ والعجائز أقرب إلى الاستكانة والتضرع. والصبيان لماذا؟ لأنهم لا ذنوب عليه، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، كون الدعاء يكون من إنسان ليس عليه ذنب أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال الموفق بن قدامة يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنهم أسرعوا للإجابة، يستحب الخروج لكافة الناس. أما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها. وبعض أهل العلم قال إن الشواب وذوات الهيئة لا يستحب لهن لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع، ولكن الأقرب أنها الشابة إذا خرجت متسترة متحجبة محتشمة أن هذا لا بأس به. قال والبهائم، هل يستحب إخراج البهائم مع الناس؟ استحب هذا بعض أهل العلم، قال إن هذا أقرب إلى الاستكانة والخشوع. وقد روي أن الناس أصابهم القحط في عهد طارق بن زياد، وخرج بالناس جميعهم ومعهم الشيوخ والعجائز والصبيان، وأخرج معهم البهائم، وجعلوا يدعون الله تعالى ويتضرعون ويبكون حتى سقوا. ولكن إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، ومن استحبه القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، إلا أن أكثر العلماء يرون أنه غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ولو كان مشروعا لنقل. والذي استحبه بعض علماء بعد أحد الصحابة والتابعين، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب، قال ومعه أهل الدين والصلاح. أنا أردت أن أخرت الكلام عن أهل الدين حتى نربطها بقوله التوسل بالصالحين. مراد المؤلف بقوله التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، ولا يقصد المؤلف التوسل بذوات الصالحين، هذا غير مشروع، لكن مراد المؤلف التوسل بدعاء الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى ما أن ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. لهذا قال البخاري في صحيح عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان وأبيض يستسقى الغمام بوجهه إمام اليتامى عصمة للأرامل. هذه من قصيدة أبي طالب يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني ابن عمر يتمثل بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل من المنبر إلا وينزل المطر. وهي قصيدة لأبي طالب طويلة ذكرها ابن إسحاق السيرة أكثر من 80 بيتا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه. وفي عهد عمر رضي الله عنه السنة 18 من الهجرة، وهذه السنة تسمى عام ماذا؟ نعم الرمادة، صاب الناس قحط شديد، فدعا عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب وطلب منه أن يستسقي بالناس، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. والمراد بالتوسل هنا طلب الدعاء، طلب الدعاء، وليس المقصود كما ذكرت التوسل بذوات الصالحين. وجاء في بعض الروايات أن العباس لما استسقى بالناس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من النبي ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث، فأرخى في السماء مثل الجبال حتى أقصدت الأرض. وفي عهد معاوية بن أبي سفيان قحط الناس، وخرج معاوية يستسقي بالناس، فلما جلس على المنبر قال أين يزيد بن الأسود؟ فقام يزيد وطلب منه معاوية أن يستسقي بالناس، ففعل فثارت سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازله. ولهذا ينبغي أن يستسقى بمن ظهر صلاحه وتقواه، لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء. وعلى هذا كان المسلمون وأئمتهم يستسقون بدعاء الصالحين حياته، بل في تراجم بعض الرواة يوصف بعض الرواة بأنه يستسقى بهم. قال سفيان بن عيين حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما، ابن عجلان ويزيد بن يزيد بن جابر. وقال ابن حبان في صحيحه باب ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي بالصالحين رجاء الدعاء لذلك. لكن بعض العلماء يقول إن الاستسقاء ببعض الصالحين قد يكون في فتنة، إنه لو أتى هذا الإنسان وقيل ادعو الله تعالى يغيثنا ونزل المطر ربما يفتن هو بنفسه وصاب بالعجب ويفتن الناس به أيضا. قالوا إن يعني درء المفاسد مقدم على جمع المصالح، لكن الذي يظهر إنه على الأقل يعني توكل له خطبة الاستسقاء والصلاة بالناس، يعني ينبغي أن ينتقى الناس الأخيار الصالحين الذين هم أقرب إلى إجابة الدعاء ويجعلون هم الذين يستسقون بالناس ويدعون، هذا هو الذي عليه السلف. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. هنا قال المؤلف أنه يصلي ثم يخطب، فأفاد المؤلف أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وهذا هو المذهب، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصلاة مقدمة على الخطبة. وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن الخطبة قبل الصلاة، وقد وردت الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خطب ثم صلى، وأحاديث أخرى ثابتة تدل على أنه صلى ثم خطب، وإن كانت الأحاديث التي تدل على أنه خطب ثم صلى أثبت وأصح، لأنها رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أنه قد ثبت بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأمرين، وأن الإمام يخير أن يقدم الخطبة أو الصلاة، وهذا قول رواية عن الإمام أحمد، الإمام مخير اختاره ابن أبي موسى بن الحنابلة والمجد بن تيمية، اختاره أيضا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، أن الإمام مخير إن شاء قدم الخطبة وإن شاء قدم الصلاة. قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير خطبة العيد. أشرنا في الدرس السابق إلى أن القول الراجح في افتتاح خطبة العيد أنها تكون بماذا؟ بالحمد، وقلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطب العيدين التكبير، أن هذا قول، وأن الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. فقال كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد، كان يفتتحها بالحمد. وهكذا أيضا نقول في خطبة الاستسقاء سنة أن تفتتح بالحمد، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات فيها التي فيها الأمر به. يكثر الاستغفار، وقول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفار من أسباب نزول الغيث. وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار في هذه الآية وفي قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين، ولأن الاستغفار سبب لنزول الغيث والمعاصي سبب لانقطاع الغيث، الاستغفار والتوبة ينفوان المعاصي. وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقال لقد استسقيت بمجاديح السماء، لكن هذا الأثر ضعيف في انقطاع. قال ويرفع يديه، يعني يسن مع الدعاء أن يرفع يديه. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. السنة في الدعاء رفع اليدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود حديث حسن. قال البخاري في صحيحه باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، ثم ساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه لا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهذا في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، هذا في خطبة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في الدعاء إلا بالاستسقاء. وفي صحيح مسلم عن عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. ولكن قول المؤلف يرفع يديه وظهورهما نحو السماء، هذا قد جاء في بعض الروايات عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بظهر كفيه، ومن هنا اختلف العلماء في فهم هذا الحديث. هل هو على ظاهره أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء فيكون دعا هكذا، أو أن المقصود أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين حتى كأن ظهر كفيه إلى السماء؟ قولان أهل العلم. فبعض أهل العلم قال بظاهر هذا الحديث، وقالوا إن هذا دعاء رهبة، دعاء رهبة وليس دعاء رغبة، وهو دعاء لرفع البلاء، ولذلك قالوا السنة أن يرفع ظهر كفيه إلى السماء. يعني الأصل في الدعاء تجعل بطون كفيك إلى السماء هكذا، لكن يقولون في الدعاء الاستسقاء تعكس وتدعو هكذا. والقول الثاني في المسألة أن الدعاء إنما يعني يسن رفع بطون اليدين إلى السماء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالغ في رفع يديه حتى يظن الظان أنه كأنما جعل ظهر كفيه إلى السماء. وهذا القول الثاني هو الأقرب والله أعلم، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك، نقل ذلك عنه صاحب الأنصاف. قال شيخ الإسلام صار كفهما نحو السماء، قال لشدة الرفع لا قصدا له، يعني بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه هكذا حتى كأن ظهر كفيه إلى السماء، حتى كأن ظهر كفيه إلى السماء. هذا هو الأقرب والله أعلم، خاصة أنه جاء في بعض الروايات ولو أنه عليه الصلاة والسلام يعني فعل هكذا ما نقلها الرواة لأنه شيء ملفت للنظر، شيء لم يألفوه، لم ينقله إلا راو واحد، الذي يظهر أنه أن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام إنما بالغ رفع يديه إلى السماء. قال: ثم يستقبل قبلة في أثناء الخطبة. يستقبل قبلة في أثناء الخطبة، يعني خطيب عندما يخطب الناس ثم بعد ذلك يدعو في آخر الخطبة، يدعو بالاستسقاء، يحوض ظهره إلى الناس ويدعو. بينما لو دعا خطبة الجمعة ومستقبل الناس، لكن في صلاة الاستسقاء يحوض ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويدعو. هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الروايات هو أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا. ولهذا نقول السنة للخطيب إذا دعا خطبة الاستسقاء أن يحوض ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويدعو ويبالغ في رفع يديه إلى السماء. نعم، قبل فراغ الخطبة، ما الخطبة يتحول يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. وإذا كان الناس لم يألفوا هذا نبين لهم هذا، يقول إننا سندعو وسوف أستقبل القبلة، وأن هذا هو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشيء الغريب الذي لم يألفوا الناس ينبغي أن يمهد له الإنسان، لكن هذا هو الظاهر كما نص عليه المؤلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وإن كان المسألة قول آخر أنه لا يستقبل القبلة وإنما يدعو كما يدعو خطبة الجمعة، لكن ظاهر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم يدعو. ومن الأدعية ما ذكره المؤلف: اللهم إنك أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس إذا دعا وفرغ من الصلاة والخطبة والدعاء السنة أن يحول رداءه. قال البخاري في الصحيحة: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال حافظ حجر: معنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء. ولمسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، لاحظ هذا في مسلم، استقبل القبلة وحول رداءه. قال الحافظ بن حجر: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. تبع لهذه الفائدة، يقول الحافظ بن حجر: فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. بينما الذي عليه عمل الناس الآن متى يحولون أرديتهم؟ بعد الفراغ. لا، السنة أن يكون التحويل قبل أن يدعو، قبل أن يدعو، عندما يريد أن يدعو يحول رداءه، لأن هذا هو يعني من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. لاحظ بعض المسائل يعتادها بعض الناس، لكن عند التحقيق تجد أن يعني السنة بخلاف ما عليه عمل الناس. لهذا ينبغي طالب العلم أن يحيي هذه السنة. فإذا التحويل يكون في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. صفة التحويل أفاد المؤلف بأن صفة التحويل قال: يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. فمثلا لو كان عليه مشلح يقلبه، كان عليه غصرة كذلك. أو طيب، والحكمة من، قال النووي: التحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخص، ومن ضيق الحال إلى سعته. ويرى بعض العلماء أن التحويل خاص بالإمام فقط، ولكن أكثر أهل العلم على أن التحويل ليس خاصا بالإمام، وإنما يشمل الإمام والمأمومين. قال حافظ بن حجر: قال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. واستحب الجمهور أيضا يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد بلفظ: وحول الناس معه. طيب، هل تحول المرأة عباءتها في صلاة الاستسقاء؟ الجواب: هل هذا خاص بالرجل أو يشمل المرأة؟ نعم، طيب نعم، ما الدليل على خصوصية؟ نعم نعم المرأة كالرجل، المرأة كالرجل إلا إذا كان في مكان مكشوف والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم. أما لو كانت بعيدة عن الرجال لا تتكشف، أو مثلا كانت صلاة الاستسقاء في مسجد في مصلى النساء والنساء يصلين في مصلى النساء، فحكمها حكم الرجل لأن الأدلة عامة والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختلاف بينهما فيه. قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه، يعني التحويل إذا حولت الرداء تتركه ولا يعني تعيده حتى تنزعه مع ثيابه. قال لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا، ولكن لم يثبت في هذا شيء، ولهذا في الأقرب الله أعلم أنه متى ما شاء نزعه وأعاده إلى حالته السابقة، لأن المقصود هو تحويل الرداء أثناء الدعاء، أثناء الدعاء وبعده بيسير وقت يسير، وأما ما بعد ذلك فالأمر فيه واسع، وليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بأنه يترك ولا ينزع حتى ينزع الثياب معه. قال فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، يعني إن سقوا وإلا استسقوا مرة ثانية وثالثة، الله تعالى يحب الملحين بالدعاء. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله ليصيبها، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، حفر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى يصيبه المطر، وقال إنه حديث أحد بربه. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وذكر لي أحد الأخوة أن في إسناده ضعفا، فراجعت الحديث ولم أجد هذا الضعف، بل جميع رجاله ثقات، ولكن التبس على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر هذا الحديث، وحديثا آخر ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال الوادي قال اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وقد قلب التخريج فجعل حديث أنس ضعيفا رواه البيهقي وقال إنه منقطع، بينما حديث الوادي جعله الصحيح رواه مسلم، والصواب العكس، الصواب هو العكس، وهو أن حديث أنس رواه مسلم أخرجه مسلم في صحيحه، وأما حديث الوادي فهو رواه البيهقي وهو في انقطاع، فيعني انتبهوا لهذه المسألة، حديث أنس حديث صحيح، ومعنى رواه مسلم معنى حديث عاد من ربي يعني بتكوين وخلق الله له، بخلق الله له، ويستحب يعني عند نزول المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه حتى يصيبه المطر، وكذلك لو توضأ منه أو اغتسل منه أو أخذ رحله وثيابه ليصيبها فهذا من السنة، لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذا كله، تشمل هذا كله أنه حديث عهد بربه. قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وما به الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس وأتاه الأعرابي وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، فنزل المطر أسبوعا كاملا فلم يروا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، حتى كان في الجمعة الثانية أتى ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا، فقال عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر. أما قول ربنا تحملنا ما أطلقت لنا به فلا أعلم أنه محفوظا من الرواية الصحيحين، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لم يدعو الله أن يمسك المطر وإنما أن يجعله على الآكام والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر، لأن الغيث بركة وخير وفيه منفعة للناس. قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، لحديث زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أو قال صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماع كانت من الليل، فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالسنة من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأيضا ورد اللهم اجعله صيبا نافعا. وأما قول مطرنا بنوع كذا وكذا فإنه يحرم وهو كفر أصغر، قوله وكافر يعني كفر أصغر، وهو يسمي بعض العلماء بكفر النعمة لأن هذه نسبة النعمة لغير الله تعالى. قال ويباح في نوع كذا، يعني يباح أن يقال مطرنا في نوع كذا، كان يقال مطرنا مثلا في وسمي مثلا أو في أول الصيف أو مراوح الصيف أو نحو ذلك، هذا لا بأس به لأنه لا يقتضي الإضافة إلى النوم فلا يكره. طيب توقعات نزول الأمطار هل تدخل في المنهي عنه أو في القسم الجائز؟ نعم، الذي أضرأت تدخل في القسم الجائز. توقعات نزول الأمطار من قديم الزمان لأن الله تعالى أجرى العادة بأن المطر ينزل في ظروف معينة يعرفها بعض الناس وتقاس الآن بأجهزة دقيقة، وهي توقعات بأن فرصة مهيئة لنزول المطر، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل، قد ينزل المطر وقد لا ينزل، لكن يقال أن ظروف الجو الآن مهيئة لنزول المطر من جهة مثلا قياس الرطوبة وجهة قياس يعني بعض الأشياء التي يعني في الغالب أن المطر ينزل معها، فيقال لفرصة مهيئة لنزول المطر هذا لا يدخل في قسم المنهي عنه، لا يدخل في قسم المنهي عنه. لكن ينبغي تحرز كثيرة في العبارة، فيسأل مثلا بهذه العبارة الفرصة المهيئة لنزول المطر، ولا يقال ان المطر كان بسبب المنخفض الجوي او بسبب كذا، فان هذا شبيه بقول من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. بهذا نكون انتهينا من احكام صلاه الاستسقاء، وناخذ ما تيسر من احكام صلاه الجنائز. قبل هذا نحن ذكرنا فيما سبق ان هناك جائزه لافضل ملخص، وهذه الجائزه الان موجوده عندنا هنا ويعني مقصوده، ونستقبل الملخصات اللي عندنا كتب يسلم علينا، والأسبوع القادم إن شاء الله نعلن الجائزة أفضل ملخص. والجائزة هي عبارة عن كتب، كتب وهي موجودة هنا، فيعني نجري مقارنة بين أفضل الملخصات المكتوبة حتى يعني يستفاد من الدرس مكتوبا، وأيضا هو مسجل لكن أيضا يستفاد منه مكتوبا، ومن كان عنده يعني ملخص فليسلمه لنا حتى يدخل في المسابقة. طيب وصلتني ورقة من أحد الإخوة، قلنا نختبر ورقة الطلاب الجامعية والثانوية على الأبواب، نأمل انتهاء من الدرس هذا اليوم. بدنا أن ننتهي من كتاب الجنائز، ما رأيكم؟ هل نمكن الدرس في الاثنين القادم أو نختار يوما بديلا، أو ننتهي الآن ونرجع الجنائز إلى يعني استئناف الدرس إن شاء الله تعالى في شهر شوال؟ يعني دائما أحب أن يعني نأخذ رأيكم بهذا. نعم يبقى يعني هذا رأي، الرأي أنه يبقى، ورأي أنه نبحث عن يوم آخر يوم السبت مثلا، أو الرأي الثالث أننا نقف عند كتاب الجنائز ونستعرض إن شاء الله في شهر شوال. فنصوت على هذا، من يرى أن الدرس يبقى ويكون آخر موعد يوم الاثنين القادم إن شاء الله. طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ستين. طيب من يرى أن الدرس نبحث عن يعني يوم بديل، يوم بديل لهذا الدرس إما الثلاثاء أو السبت؟ نعم. طيب من هذا الرأي استبعده. طيب الرأي الثالث أن ننتهي الآن ونقف ونبدأ كتاب الجنائز إن شاء الله في شهر شوال. ثلاثة أربعة خمسة سبعة ستة. طيب 35. إذن يبقى الدرس، هذا رأي الأغلبية، يبقى الدرس إن شاء الله تعالى، ونختم يوم الاثنين القادم، وإن شاء الله تعالى هذا لا يؤثر، حرص إن شاء الله ما يزيد على الساعة أو حدود الساعة إلى الساعة ونصف بإذن الله تعالى. نعم. على كل حال نحن صوتنا وانتهينا، يعني هذا رأي الأغلبية، دائما نأخذ رأي الأغلبية، وإلا كل له رأي، كل له وجهة نظر، لكن الأغلبية يعني يكون رأيهم هو المرجح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه في غزوة أحد، كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يبقوا لا يخرجوا من المدينة، لكن لما استشار أصحابه رأي الأغلبية خروج خرجوا، خرج عليه الصلاة والسلام. فلما يعني أحس الصحابة بأنهم قد يعني ألجأوا إلى أمر لا يريده، فقال يا رسول الله كما تريد، إن كنت تريد أن تبقى تبقى. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان النبي لبسلامته أن يضعها حتى يقاتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بداية استشار ثم قرر وعزم، وإذا قرر الإنسان شيئا بعد الإشارة والاستخارة لا يتردد فيه، فإذا تردد أضعاف لهذا الرأي. على كل حال نحن يعني سمى هذا بأنه رأي الأغلبية. طيب، قال: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، الجنائز تعريفها: الجنائز فتح الجيم جمع جنازة بكسر الجيم، وفي لغة فتح الجيم جنازة. قال ابن قتيبة: هو الكسر أفصح. وقيل: الجنازة اسم للميت، والجنازة بكسر الجيم اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، والإكثار من ذكره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن بشواهده. ونرجو هنا إلى أن صاحب منار السبيق رواه البخاري، والبخاري لم يروه، إنما رواه بعض أصحاب السنن، النسائي والترمذي وابن ماجه. والاستعداد للموت مطلوب من المسلم في كل حين، فإن الموت ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا ذكر في كثير إلا قلل، وكما قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. قال: ويكره الأنين. روي عن بعض السلف كراهة الأنين، قالوا لأنه ينافي الصبر، ولكنه ليس محرما، ولهذا كان الإمام أحمد في مرض موته يئن، فقيل له إن فلانا كان يكره الأنين فما أن بعده. وتمني الموت، أي يكره تمني الموت. وظاهر كلام المؤلف أنه يكره كراهة، ولكن ظاهر الحديث هو التحريم. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني من كانت الحياة خيرا لي، وتوفني من كانت الوفاة خيرا لي. والأقرب والله أعلم هو التحريم، لأن الأصل في النهي إنما يقتضي التحريم. وحكمة من النهي عن تمني الموت هي أن الموت تنقطع به الأعمال، وفي الحياة استمرار الأجر والثواب بزيادة الأعمال، وأيضا في الحياة فرصة للتوبة والتدارك والإنابة. وقد جاءت الإشارة لهذا في حديث أبي هريرة في رواية مسلم، إنه قد جاء بلفظ: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لن يزيد المؤمن عمره، وإنه لن يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي رواية البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسن لعله يزداد، وإما مسيئا لعله يستعفف. ثم أيضا في تمني الموت نوع من الاعتراض، نوع من الاعتراض على القدر، نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم. لكن طول العمر للإنسان هل هو نعمة بإطلاق؟ نعم، نعم، نعمة إذا كان على طاعة ونقمة إذا كان على معصية. ولهذا حكم الدعاء بطول العمر لا بأس به كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، لكن ينبغي أن يقيد بأي شيء على طاعة الله، لأنه على معصية الله تزداد الذنوب، تكثر الذنوب، لكن ينبغي أن يقيد على طاعة الله، وإلا يعني طول العمر نعمة من الله عز وجل على العبد إذا وفقه الله تعالى الطاعة، تكثر أعماله الصالحة. ولذلك لا بأس بأن يدعو المسلم ربه بطول العمر، لكن ينبغي أن يقيد ذلك على طاعة الله تعالى. سيأتي الكلام عنها الآن. قال المؤلف: إلا لخوف فتنة، يعني أنه إذا خشي الإنسان فتنة فيجوز له أن يتمنى الموت، كما قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد متمنيا فليرضى اللهم أحيني من كانت الحياة خيرا لي وتوفني من كانت الوفاة خيرا لي. إذا خشي الإنسان فتنة، نعم، ولقوله بل ولقوله: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا يدل على أنه يعني استثنى من ذلك وقت الفتنة، ويجوز تمني الموت فيها. قال: وتسن عيادة المريض المسلم، وتسن عيادة المريض المسلم. أفاد المؤلف بأن عيادة المريض أنها سنة، و هي مستحبة استحبابا مؤكدا من حق المسلم على المسلم. نقل النووي الإجماع على عدم وجوبها، ولكن حكاية الإجماع منتقضة بأن من العلماء من قال بوجوبها. قد روى البخاري في صحيحه بقول: باب وجوب عيادة المريض. ثم ساق بالسند عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. ثم ساق بالسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها: وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض. وقال بعض اهل العلم: عياده المريض في الاصل مستحبه، لكنها قد تجب على الإنسان إذا كان المريض له حق متأكد على الإنسان كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الأرحام، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا نقول عيادة المريض مستحبة، لكنها قد تجب على الإنسان إذا كان المريض له حق على الإنسان كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الأرحام. مثلا يعني كون مثلا والد الإنسان أو والدته مريضا ولا يزوره يأثم بهذا، هذا أيضا يدخل في العقوق. أخوه مثلا مريض ولا يعوده يأثم بهذا، هذا هو الأقرب والله أعلم. أخته مريضة تجب صلتها ولا يعودها، ابنه، الأقرب والله أعلم هو القول بالتفصيل. وقد ورد في فضل عيادة المريض عدة أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما غرفة الجنة؟ قال: جنان. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعد لي. فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. قال: وتلقينه عند موته، يعني يستحب تلقين الميت عند موته: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد إلا أن يتكلم. ودل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله موتاكم، ما المقصود بقوله موتاكم؟ يعني المحتضرين. المقصود بقوله موتاكم يعني من حضره الموت، وإلا الميت لا يلقن. والتعبير بالتلقين يعني أن هذا المحتضر كأنه يعلم ويلقن قول لا إله إلا الله كما يلقن التلميذ. لماذا؟ لأن حال الاحتضار حال شدة وحال كرب ومعاندة لخروج الروح، يحتاج الأمر إلى تلقينه. والحكمة من تلقينه لا إله إلا الله هي أن تكون كلمة التوحيد هي آخر كلام من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هنا قال: ولم يزد، يعني لا يكرر عليه لئلا يضجر لضيق حاله وشدة كربه، وربما كره ذلك بقلبه، وربما تكلم بما لا يليق. بعض الناس عند من يأتي إنسان محتضر يكرر عليه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يكرر عليه ربما يضيق، يتكلم كلام غير لائق، يقول لا إله إلا الله عنده ولا يزيد، من باب التذكير فقط. قال وقراءة الفاتحة، أي أنه يستحب قراءة الفاتحة وياسين. أما قراءة ياسين فقد روي في ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، ومعنى على موتاكم يعني على المحتضرين، يعني من حضره الموت. وهذا الحديث من جهة الإسناد أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الدارقطني قال هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يصح في الباب حديث. من المعلوم أن الدارقطني هو من أئمة هذا الفن، وهذا الحديث فيه علل يعني أكثر من علة، لهذا فهو عند المحدثين لا يثبت ولا يصح. وبناء على هذا لا تشرع قراءة ياسين على المحتضر، لأن الأحكام لا تبنى على الحديث الضعيف. وكذلك قراءة الفاتحة لم يرد فيها شيء، وإنما قاسها بعض العلماء على قراءة ياسين، قالوا يشرع قراءة القرآن على المحتضر، وحيث اننا قلنا انه لا يشرع قراءه سوره ياسين، فمن باب اولى كذلك لا يشرع قراءه يعني غير هذه السوره ومنها سوره الفاتحه، فلا يشرع قراءه شيء من القران على المحتضر. قال وتوجيهه الى القبله على جنبه الايمن مع سعه المكان، والا فعلى ظهره، يعني السنه ان يوجه الى القبله. و استدلوا لذلك بحديث البراء بن معرور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عنه، يعني سأل عن البراء، فقال توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة. قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة. هذا الحديث صجه الحاكم وإسناده ضعيف، لهذا قال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث، حيث إن هذا الحديث ضعيف فلا يثبت به هذا الحكم. ولهذا نقول أنه ليس توجيه المحتضر إلى القبلة ليس هذا من السنة، لأنه لم يثبت بذلك حديث. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المحتضر يكون مستلقا على قفاه، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال مردوي في الإنصاف وعليه أكثر الأصحاب، وقال مرداوي وهذا المعمول به لأنه ربما شق جعله على جنبه الأيمن. هذا القول هو الأقرب والله أعلم، أن يجعل المحتضر مستلقا على قفاه ووجهه إلى السماء، لأنه الأيسر، ولأنه لم يثبت في توجيه إلى قبلة الحديث. وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، الذي عليه عمل الناس أن المحتضر يجعل مستلقا على قفاه ووجهه إلى السماء. قال فإذا مات سن تغمير عينيه، إذا مات سن تغمير عينيه مباشرة. يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الحديث، ولأنه إذا لم يغمض عينيه ربما قبح منظره فأسيء به الظن. وهناك بعض الناس لهم يعني نوع من التعلق بحال الميت عند تغسيله، فمع انها احيانا قد لا ترتبط بشيء منها، لا من يعني قراءه تدل على الصلاح ولا على عدم الصلاح، لكن احيانا حال الميت هل مثلا مات في زمن حار او بارد، هل يعني الظروف التي مات فيها قد تؤثر عليه، فيعني لا يعول على هذه كثيرا. بعض الناس قرأت هذا الميت انه يعني يضحك، وبعضهم يقول انه وجهه أسود ونحو ذلك، أقول هذا ينبغي ألا يعني يبالغ فيها، ألا يبالغ، لأن أحيانا يتأثر بالظروف من حوله، حرارة الجو وظروف وفاته ونحو ذلك. فلو مات مثلا وهو مغمض عينيه يستمر في تغمير العين، أو مات قد فتح عينيه وصغر ربما يستمر في هذا،